صفحة 49 قال وإن كان المراد يعني يصل إلى هذه النقطة يقول وجميع وهذا شأنه شأن المجرد في بدء وجوده تام كامل سعيد في أصل نشأته وليس هو الإنسان المخلوق من الأرض الناقص أولا المستكمل تدريجا ففي الفرض خلف. نحن إذا قلنا أن الملائكة لها تشريعون يعني ما فرضته مجرد ماذا؟ ليس بمجرد. ما فرضته نشأته بدوها وحشرها واحد ماذا؟ ليس بدوها وحشرها واحد إلا أن تثبت لنا أن الملائكة من قال لكم أنهم من المجردين؟ هذا بعد بحث صغرويكم. بعد أن فرضنا بعض الإخوة مطيني إشكال أنا دا أجاوب على ذلك الإشكال طرحته وهو أنه لماذا أن التكليف مختص بالجن والإنس؟ لماذا أن التشريع مختص بالجن والإنس؟ لماذا أن الأوامر والنواهي ومصالح ومفاسد مختصة بالإنس والجن؟ مو اختصاص بالإنس والجن، مختصة بالمتحرك، مختصة بالناقص الذي يريد أن يستكمل. ومن مصاديق الناقص الذي يريد أن يستكمل من؟ الإنس والجن. أكو مصداق ثالث إحنا إلى الآن لم نجد. بس اللي يدعي الملائكة هكذا لابد أن يثبت أنه ماذا؟ أنه أيضا هم هكذا، وهذا لا يتنافى مع أنهم يعبدون، لا يتنافى مع الروايات التي تقول في كل طبقة ملائكة إما ساجدون لم يرفعوا رأسهم من السجود، راكعون لا يرفعون رأسهم من الركوع، مسبحون لا يفترون على التسبيح. ذاك شيء، والأمر والنهي والتشريع والمصلحة والمفسدة شيء آخر. هذه الآية المباركة عندما قالت واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، إذا تريد أن تفرض هناك حدا للعبادة، وكأنها تريد أن تقيد إطلاق الآية الأولى. الآية الأولى ماذا قالت؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه فيها اطلاق، وهو انه اساسا وجد هذان السنخان من الوجود الجن والانس لغرض واحد وهو ماذا؟ وهو العبادة. خب الواقع هكذا، الواقع انه الانسان الانس والجن الى ازل الى الابد سيبقون يعبدون ويعملون وتوجد اوامر ونواهي بالنسبة اليهم، او انه سينقطع هذا. الآية الاخرى ماذا تريد ان تقول؟ ها؟ سينقطع. متى ينقطع؟ حتى يأتيك اليقين. اذا تبين ان العبادة هدف، ولكنه هدف لنشأة، أما نشأة أخرى عبادة بهذا العمل. ها التفتوا جيدا، عبادة بهذا النوع يعني أمر نهي تكليف حرام حلال مستحب مكروه وضعي تكليف، هذا كلها ماذا؟ هذه دائمة إلى الأبد إلى ما دامت السماوات والأرض، لو تنقطع في المكان إلى حد معين. هاي الآية الثانية ماذا تريد أن تقول؟ ها؟ تريد أن تقول لها أمد. أحسنتم، أمدها ما هو؟ فصول اليقين. فصول اليقين. هتخونا. أحسنتم جزاكم الله، وهو الصريح المفسرين. طبعا هذا مذكور في كلمات المفسرين، ولكن برهانه ما هو؟ برهانه هذا الذي الآن، دليله هذا الذي بيناه. بس لماذا؟ لماذا أنه بالموت تنقطع العبادة؟ إذا قلنا، التفتوا جيدا للمرة، إذا قلنا أن نشأة الآخرة هي نفس امتداد، هي امتداد لنشأة الدنيا بكل قوانينها. إلى معنى ينقطع العبادة أو لا معنى له؟ لأنه أساسا لماذا وجدت العبادة في نشأتنا؟ لماذا؟ لماذا وجدت العبادة؟ يعني ما هو العلة لوجود التكليف في عالمنا؟ ما هو؟ ما هو العلة؟ العلة أن النشأة نشأة النقص والكمال، أن النشأة نشأة الحركة، أن النشأة نشأة الخروج من النقص إلى الكمال. وكلما وجدت هذه النشأة لا بد أن يوجد معها تكليف. لماذا؟ ما هو الدليل؟ الدليل هذا، وهو أنه ناقص وأنا ناقص. أستطيع أن أتمم نقصي بنفسي أو لا أستطيع؟ هذه المقدمة الأولى. ناقص في كل شيء، ناقص في أمور المعنوية، ناقص في أمور المادية، ناقص في احتياجاتي، ناقص في كل شيء أنا ناقص. هذا أولا. ثانيا، أريد أن أتمم النقص أو لا أريد؟ قلنا فطرة الإنسان طلب الكمال، تريد أن يتممها يرفع هذا النقص عندما يريد أن يرفع المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة، يستطيع أن يرفع نقصه بنفسه أو لا بد أن يستعين بالآخرين؟ ها؟ يستعين بالآخرين. المقدمة الثالثة، عندما يستعين بالآخرين فطرة الكمال، من فطرة طلب الكمال المطلق تقول له اطلب المقيد لا اطلب اللا متناهي. ها؟ لا متناهي. اذا سيتزاحم مع الاخرين لما يتزاحم؟ يتزاحم. وهذه الزحمة من يأهل التزاحم من يرفعه؟ التشريع. اذا التفتوا جيدا، فلسفة التشريع من اين بدأت؟ بدأت ان هناك نقص، وكلما وجد عالم فيه نقص وهذا النقص يريد أن يرتفع إلى الكمال فيتبدل إلى الكمال لابد أن يوجد فيه ماذا؟ تشريع. وهذه واحدة من الأدلة على أن الآخرة ليست امتدادا لنشأة الدنيا بل هي نشأة أخرى. وإلا إذا كانت هي نشأة ثانية، إذا كانت هي امتداد لنشأة ثانية، وحقكم إذا هنا احنا كنا نحتاج في كل عصر النبي، هناك نحتاج في كل ساعة النبي. لماذا؟ لأنه إذا كانت هنا اللذائذ مستبطنة للآلام، أنتم تجدون في هذا العالم لذة بلا ألم؟ تجدون؟ إذا وجدتم أخبروني عنها، لأن النشأة هي هذه. إذا كانت اللذائذ هنا مستبطنة للآلام، وإذا كانت اللذائذ هنا فانية لا باقية، وإذا كانت اللذائذ هنا مقيدة لا مطلقة، وإذا كان كل واحد منا يستطيع أن يستفيد من هذه اللذائذ إلى حد ضئيل جدا، هسه افترض ينقلون إلى عالم اللذائذ فيه ماذا؟ غير مستبطنة للآلام، اللذائذ فيه متناهية أو غير متناهية؟ أبدية أو منقطعة؟ أبدية. اللذائذ فيه مقيدة أو مطلقة؟ وكل منا يستطيع أن يستفيد من هذه اللذائذ لا إلى نهاية. التزاحم ماذا يصل إلى حد؟ إلى أي حد؟ بينك وبين الله. التزاحم إلى أي درجة يصل؟ بعد هناك أبو أم أكو بعد؟ بس هنا لعله أبو أم وعلاقات أن تخلص هناك. فإذا في كل بيت نحتاج إلى نبي. إذا كانت النشأة نشأة التزاحم في النتيجة، أنا أريد ماذا؟ أريد المزيد ولدينا مزيد. إذا لابد أن تتغير النشأة. يعني شنو تتغير النشأة؟ واحدة من أهم أحكام تغير النشأة أن النشأة هنا كفردية والنشأة هنا اجتماعية. هناك الحياة حياة فردية. شنو سيدنا حياة فردية؟ يعني وحدي أعيش؟ لا لا، تعيش مع عملك وعملك ما شاء الله، لأنه كل كلمة تقولها، كل عمل تقوم به، كل تصرف، كل خاطرة، كل ما هو هنا عمل، سيكون معك رفيق هناك في تلك النشأة. فإن كان صالحا ماذا يفعل لك؟ أحسن إليك. وإن كان لئيما أساء إليك. ينفك عنك ولا ينفك عنك، هذه من اللوازم الذاتية التي لا تنفك. يتصور حتى أنت تقول سيدنا هاي الآيات وروايات وثور العين وأولاد صالحين كل أعمالك، كذا أعمالك شنو لم تقرأوا في الروايات من قال سبحان الله خلق له ملكا كذا وكذا؟ فأعمالك هذه مو شرق، هذه مو أنه مثل هنا مولانا أنت تقعد في البيت يزفون إليك عروسا، مو هالشكل. إذا كان هالشكل يعني يدخلوك في الدستان ويقولوا لك بابا هذا العشرة إليك وأنت معشرين إليك وأنت مغمزين إليك، هذا منطق هذا العالم مو منطق ذاك العالم. وإلا لو كان منطق ذاك العالم فأنت اللي أعطيت عشرة يقول ليش عشرة مولانا؟ 50 يا ابو مولانا، مو أنت ما مقدم إلا ما العشرة، يقول مقدم ما مقدم أنا أريد 50 كما في عالمك هذا. بس الآن وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، إذا مطبقه فبابا أنت جيدة تشتغل، تشتغل 5 ساعات، اقنع بعمل 5 ساعات ونتيجة 5 ساعات، تقنع أنت في هذه الدنيا؟ تقنع ولا تقنع؟ لا يقنع حتى الأوحدي منا. وإذا قنع لأجرة يريد أن يأخذها يوم القيامة، وإلا مو مجانا يقنع. إذا بتقول لبابا اتنازل الآن يكون خب مقابلة شنقون هناك. لا، هذه اللغة العرفية لمنطقنا الذي نعيش به. ها انت اذا ما يقولوا لك بابا الصبر هيك ثوابه وانا اجزى به وانا اجزيك، الصوم لي وانا اجزى به، اصلا انا جزاؤك وحقك انت تعم تصبر على الصوم. ولكنه ده تنظر ماذا؟ ده تنظر الى الجزاء الاخرى وده تنظر الى الاجره، تجد ان الاجره تستحق. هاي في حياتك الان انت جنابك عندك استعداد تركب المخاطر، تركب البحر لاجل ماذا؟ لاجل مال. وهذا المال لم تحفظه ولا يحفظك، مع انه عندك استعداد ان تضحي. هسه اذا قالوا لك شيئا شيء يحفظك مو تحفظه، وابدي وازلي ولا يوجد معه اي الم، خب تشتاق اليه النفس ولا تشتاق؟ خب طبيعي تشتاق. اذا التفتوا الى المطالب، بحثنا ليس بحث المعاد، ولكن خب من تاتي مناسبه لا بأس أيضا نشير إلى بعض أحكام المعاد ومما يؤسف له ومما يؤسف له. أنه جنابك إذا تريد أن تسافر إلى فد بلد، ذلك البلد أنت غريب عنه، لم تدخل إليه إلا لأول مرة، وش قدر أن تبقى فيه؟ تريد أن تبقى فيه فشرة أيام، شهر، شهرين، 3، مسافر، وحقك من الآن تأخذ العدة معك، تأخذ الخرائط لتعرف المناطق، لتعرف بأنه ماذا يوجد فيها أك وما لا يوجد. بعض المسافرين أنا كنت أجدهم من مسافر من بلد إلى بلد أشوف حتى معه خبز، أقول له ليش؟ يقول قايلين في ذاك البلد ماكو خبز. يأخذ معه كيلوات من الخبز. أقول لماذا؟ يقول لأنه إحنا سامعين ذاك البلد. ليش؟ لأنه الإنسان بفطرته طالب ماذا؟ طالب لأن يؤمن كل حاجاته. ولكن بينكم وبين الله نريد أن نذهب إلى نشأة لا نهاية لها، ماذا نعرف عنه؟ ماذا تعرف عن المعادن؟ والله إننا أعرف لبيوتنا 1000 مرة من المعاد، من معرفتنا بالمعاد. فالآن جنابه بتقول الطابوق ما هو والجز ما هو وحجم البيت وطوله وعرضه وخصوصية، كل شيء منتقش في ذهنك، مع أنه هذا البيت مو معلوم تعيش فيه 1 سنة 2 3 4. ولكن بيت، دار تريد أن تعيش فيها إلى الأبد ما دامت السماوات والأرض، ما دام الحق هو الحق فتلك الدار قائمة، ولا تعرف عنها شيء، أنه ما هو المفيد هناك، ما هو المضر هناك، يا بضاعة رابحة يا بضاعة خاسرة،